أخبار الأيام الثاني، الأصحاح السادس والثلاثون. وأخذ شعب الأرض يهوآحاز بن يوشيا وملكوه عوضا عن أبيه في أورشليم. كان يؤحاز ابن 23 سنة حين ملك، وملك 3 أشهر في أورشليم. وعزله ملك مصر في أورشليم، وغرم الأرض 100 وزنة من الفضة وبوزنة من الذهب. وملك ملك مصر أليقيم أخاه على يهوذا وأورشليم، وغير اسمه إلى يهويقيم. وأما يؤاحاز أخوه فأخذه نخو وأتى به إلى مصر. كان يهويقيم ابن 25 سنة حين ملك، وملك 11 سنة في أورشليم، وعمل الشر في عيني الرب إلهه. عليه صعد نبوخذ نصر ملك بابل وقيده بسلاسل نحاس ليذهب به إلى بابل. وأتى نبوخذ نصر ببعض آنية بيت الرب إلى بابل، وجعلها في هيكله في بابل. وبقية أمور يهويقيم ورجاساته التي عمل وما وجد فيه، ها هي مكتوبة في سفر ملوك إسرائيل ويهوذا. وملك يهويقيم ابنه عوضا عنه. كان يهويقيم ابن 8 سنين حين ملك، وملك 3 أشهر و10 أيام في أورشليم، وعمل الشر في عيني الرب. وعند رجوع السنة أرسل الملك نبوخذ نصر فأتى به إلى بابل مع آنية بيت الرب الثمينة، وملك صدقية أخاه على يهوذا وأورشليم. كان صدقية ابن 21 سنة حين ملك، وملك 11 سنة في أورشليم، وعمل الشر في عيني الرب إلهه، ولم يتواضع أمام إرميا النبي من فم الرب. وتمرد أيضا على الملك نبوخذ نصر الذي حلفه بالله، وصلب عنقه وقوى قلبه عن الرجوع إلى الرب إله إسرائيل، حتى إن جميع رؤساء الكهنة والشعب أكثروا الخيانة حسب كل رجاسات الأمم، ونجسوا بيت الرب الذي قدسه في أورشليم. فأرسل الرب إله آبائهم إليهم عن يد رسله مبكرا ومرسلا، لأنه شفق على شعبه وعلى مسكنه، فكانوا يهزؤون برسل الله ورذلوا كلامه وتهاونوا بأنبيائه، حتى ثار غضب الرب على شعبه حتى لم يكن شفاء. فأصعد عليهم ملك الكلدانيين فقتل مختاريهم بالسيف في بيت مقدسهم، ولم يشفق على فتى أو عذراء ولا على شيخ أو أشيب، بل دفع الجميع ليده. وجميع آنية بيت الله الكبيرة والصغيرة، وخزائن بيت الرب وخزائن الملك ورؤسائه، أتى بها جميعا إلى بابل، وأحرقوا بيت الله، وهدموا سور أورشليم، وأحرقوا جميع قصورها بالنار، وأهلكوا جميع آنيتها الثمينة. وسبى الذين بقوا من السيف إلى بابل، فكانوا له ولبنيه عبيدا، إلى أن ملكت مملكة فارس لإكمال كلام الرب بفم إرميا، حتى استوفت الأرض ثبوتها، لأنها ثبتت في كل أيام خرابها لإكمال 70 سنة. وفي السنة الأولى لكورش ملك فارس، لأجل تكميل كلام الرب بفم إرميا، نبه الرب روح كورش ملك فارس، فأطلق نداء في كل مملكته وكذا بالكتابة قائلا: هكذا قال كورش ملك فارس: إن الرب إله السماء قد أعطاني جميع ممالك الأرض، وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا. من منكم من جميع شعبه الرب إلهه معه وليصعد.